بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، فلا شك أن من سنة الله تعالى الكونية تعاقب الليل والنهار وتتابع الشهور والأعوام، ومن اللطائف أنها تتجدد دائما، ونحن الذين نتغير، كل فجر يشرق علينا يوم جديد، وكذلك يطل علينا ليل جديد، وهكذا يطل علينا كل أسبوع وكل شهر وكل عام، ولا يخلق ولا يتغير. أما نحن فكلما مضت بنا السنين والأعوام تغيرنا، وصدق الله لما قال: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولو فكر الإنسان من قبل ما ستكون حاله إليه لكان عنده شيء من العقل والإدراك ماذا سيقدم عليه. كان الإنسان في ريعان شبابه ما يظن أن يبدو فيه الشيب، ولا أن تتغير ملامح وجهه، ولا أن يذبل. كان يعيش بآمال. ومن العجب أيها الأحبة أن نعيش عكس سنة الله عز وجل. سنة الله الكونية أن الإنسان يمشي من ولادته وهو يتقدم إلى القبر، ما يتقدم إلى الدنيا. أما نحن فنحن نعيش صغارا ثم نؤمن، نبدأ وندرس ثم نتوظف ثم نتزوج ثم لنا ذرية ثم نشتري بيتا ثم نشتري لنا تجارة، كلها نؤمن البقاء، ولن تبقى أبدا في هذه الحياة. ولهذا سبحان الله جعل الله الشمس والقمر آيات وجعلها حسبانا، فجعل الله القمر للشهور، يهل علينا الهلال ثم يضرب وينتهي الشهر بكامله. وأما الشمس فإن الله جعلها لنا آية لأيامنا وليالينا، تشرق الشمس ثم سرعان ما تغرب، وصارت هذه الأيام نعتبرها أياما تحسب من أعمارنا، ولا يمكن أن نرجع إلى قوتنا ونشاطنا. كأن هذا يذكرنا أيها الإخوة، وأنا أعطي لفتات لطيفة بس، وليس المقصود الحديث عن العام الهجري في وقته، فنحن لا نرى أن الإنسان يتحدث مع بداية كل عام عن الهجرة، ولا عن في 17 رمضان عن يوم بدر، ولا في ربيع عن المولد ولا غيره، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أردنا أن نذكر بمعنى اللطيف أن بداية العام أولا لا يحتفل به، ولا يهنأ أحد إطلاقا فيقال له كل عام وأنت بخير، لا دليل عليه. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش من البعثة إلى أن مات 23 سنة، ما نقل عنه إطلاقا، ولا نقل عنه صحابته، ولا ذكر لنا حديثا أننا في بداية كل عام نهنئ، بل لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسمى التاريخ، وكانوا يؤرخون بأحداث تمر بهم. ولهذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، يعني يؤرخون بأحداث وما كان عندهم تاريخا منضبطا. وهذا التاريخ الذي نعيشه وهو ما يسمى التاريخ الهجري، أول من بدأ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قيل إنه في السنة الثالثة أو الرابعة من بعثته، من ولايته رضي الله عنه وأرضاه، كان له أمراء يكتبون له كتبا ويرسلونها إليه وهو الخليفة، ولكنه يجد أن هذه الكتب ليس فيها تاريخ، لا يدري أي خطاب وصل قبل الآخر. وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فاحتاج الناس إلى إعداد ما يسمى هذا التاريخ الهجري. جمع عمر بن الخطاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وفيهم بقية العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيهم كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وكبار المهاجرين وكبار الأنصار، واستشارهم في هذا التاريخ ما الذي نعمل. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: لو أرخت كما تؤرخ الفرس، فإن الفرس يؤرخون بملوكهم، كل ملك له تاريخ وتربط الأحداث بتاريخ ذلك الملك، لكن الصحابة كرهوا ذلك. وقال بعض الصحابة: أرخوا بتاريخ الروم، وتاريخ الروم مربوط بالتاريخ ما يسمى عندنا تاريخ الميلادي المربوط بميلاد المسيح، وكره الصحابة أن يرتبطوا بهذا. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: لو أرخنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا لو أرخنا ببعثته صلى الله عليه وسلم، ولكن قال بعض الصحابة: نؤرخ بالهجرة. وكأن عمر ارتضاه رضي الله عنه وقبله الناس في الجملة، فقال عمر: هذا التاريخ هو الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. كيف كان ذلك؟ لأنه أيها الأحبة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قويت بلد الإسلام وأنشأت دولة الإسلام وأصبح للمسلمين قوة ومكانة، ومن اللطائف أن هذا الشهر، يعني أنهم لما أرخوا بالهجرة اختلفوا في أي شهر يجعلونه، أفي ربيع أم في ذي الحجة أم في محرم. من اللطائف أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أنه يبدأ بشهر الله المحرم، وجيء بمعاني لطيفة. أولا، قد اكتمل الدين بالحج، الحج أشهر معلومات ونهايته ذي الحجة ينتهي، فيبدأ كمال الدين ثم يبدأون من جديد، وهذا المعنى لطيف. قالوا: وكان فيه بيعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وكان فيها قوة ومكانة. قالوا: وكان فيها بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعزيمته على الهجرة كانت في شهر محرم، تفكير في الهجرة والانطلاق لها وغيره. فارتضى الصحابة أن يبدأ التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أيها الأحبات أن التاريخ الهجري هو تاريخ دين وتاريخ رسالة وتاريخ مربوط به عباداتنا نحن. رمضان شهره أين؟ هل هو في الشهر الميلادي الشمسي، في الشهر الميلادي نسميه المتعلق بميلاد المسيح، أو بشهر الفرس نسميه الشمسي؟ لا، هو مربوط بالهجري، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والأمر الثاني أنه مربوط بعبادتنا في رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فكانت الرؤية هي المتعلقة بتحديد الأشهر بداية ونهاية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. كذلك مربوط بالحج، أليس الله قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج. أي أشهر هي؟ هل هي يوليو ولا أغسطس ولا سبتمبر ولا غيره؟ لا، هي الأشهر الهجرية. ومثله كذلك ربطت به عدة الوفاة، لما ذكر الله عز وجل التي يتوفى زوجها قال: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والأشهر هذه تربط 130 يوما، بمعنى إذا لم يثبت الرؤية في كل شهر ليس العبرة بالتقويم، نربطها 130 يوما، هو الأصل. وربط به كذلك عدة الحائض من اليائسة والصغيرة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ذكرها الله تعالى يتربصن، جاءت 3 أشهر وصار مربوطا بقضية إيش؟ الشهر الهجري، ثم مربوط أيها الأحبة بشهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء عندنا هو 9 من شهر الله المحرم، وقمرنا بصيام يوم قبله أو صيام يوم بعده، ومثله ربطنا بصيام أيام البيض وقت بيضاض القمر وهو بالشهر الهجري. هذا يعطينا أيها الأحبة أن هذا التاريخ هو تاريخ دين وعبادة، فلا بد أن يعلم ولا بد أن ينشر في الأمة أنه هو التاريخ الذي نعتز به. لو سألنا أنفسنا أيها الإخوة غزوة بدر ما ندري في أي شهر ميلادي، وكذلك المعارك النبي صلى الله عليه وسلم وأسفاره كلها ربطت بهذه الأشهر التي نحن نعيش فيها، ودل على أنه لا بد أن يحيى في الناس أن هذه الأشهر الهجرية هي أشهر دينية متعلقة بدين المسلمين وعباداتهم، وإذا كانت متعلقة بديننا فلا بد أن يتوعى الناس بها ويعرفوها حتى يعلموا ماذا يعبدون الله ومتى، وماذا يصومون ومتى، والحول كذلك مدته 1 سنة بكاملها، ومع ذلك مربوط حول الزكاة، مربوط بالشهر الهجري ليس مربوطا بالشهر الأشهر الأخرى. ولا شك أن الأمة تحتاج أن تتعرف على هذا التاريخ تعرفا، لا نقول لأجل أن يقال للإنسان كل عام أنتم بخير، ولا نقول لأجل أن يقال من أجل تجارة وغيره، وإنما المقصود لأجل أن نعرف كيف نعبد الله على بصيرة. إني لأعجب بعض المسلمين في بعض البلدان وبلاد عربية، تصور شخصا كبير السن يسأل رمضان أين في أي شهر هو وماذا قبله وماذا بعده، ما يعرف في أي شهر، لا يدري أي الشهور التي قبله ولا التي بعدها، حتى سأل سؤالا عجيبا وبعد ذي الحجة أو في جمادة أو أين يكون هذا الشهر، مع أنه مسلم عربي ونقول وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فلو كان الناس يعتزون بهذا التاريخ يعني بمعنى يتعلمون يكون خيرا لهم دنيا وآخرة. أسأل الله أن يرزقنا الاستقامة على الدين، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا. أسأل رب الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته أن يجمعنا في مقعد صدق عند ربنا المليك المقتدر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.